بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين كما يحب ربنا ويرضى. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلني وإياكم من أهل هذه الملة السمحة، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد النبي بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة شرح رسالة عظيمة القدر جليلة النفع لشيخ الإسلام ومجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة كشف الشبهات. والشيخ محمد هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، ولد ونشأ رحمه الله تعالى في العيينة بنجد، ورحل إلى الحجاز وقرأ على بعض أعلامه وزار الشام والبصرة. وسيرته رحمه الله تعالى حافلة بالدعوة إلى التوحيد والتعليم والجهاد في سبيل الله. ومات رحمة الله عليه سنة 600 وألف. وقبل الشروع في شرح الكتاب، نريد أن نقدم بمقدمات بين يدي هذا الشرح، وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. المقدمة الأولى في بيان موضوع الرسالة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو صاحب شرح الكتاب، أي عنده شرح لكتاب كشف الشبهات، ولعل شرحه هو أفضل شرح، قال رحمه الله تعالى في أوائل شرحه: هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه، لما تصدى الشيخ لبيان التوحيد والدعوة إليه وتفصيل أنواعه والموالاة والمعاداة فيه، ومصادمة من ضاده، وكشف شبه من شبه عليه وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت، أي هذه الشبه، وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكبر. اعترض، أي بعد ذلك اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمين، أزهم إبليس فجمعوا شبها شبهوا بها على الناس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، وذكر ما شبه به على الشيخ. لكن قد يفهم بعض الناس من اسم الكتاب، وهو كتاب كشف الشبهات، أنه لم يخرج عن ذكر شبهة للمخالفين من عباد القباب والرد عليها، وليس الأمر كذلك، وهو ما أردت ذكره في المقدمة الثانية في بيان منهجه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة، حيث إن الشيخ كعادته في رسائله أن يقدم بمقدمات نفيسة عظيمة يحفظها طالب العلم فتزيده علما ويقينا وضبطا، فيلقيها في دروسه وخطبه ومواعظه بدلا من الارتجال الذي يقع فيه البعض، هدانا الله إياهم. فبعض الناس يأتي في الخطبة أو في الكلمة فيرتجل، فيربك أسماع الناس وعقولهم بعبارات مرتجلة لا تفي بالمقصود، وهذا في الحقيقة يضعف الحق ويوهن صوته. ولذلك يقال أن الأولى بطالب العلم حفظ عبارات العلماء في بدايات طريقه. ومن ذلك مثلا كقول الشيخ رحمه الله تعالى في بداية رسالته القواعد الأربعة، بعدما عرف الملة قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الصلاة. فانظر إلى هذا البيان ما أوضحه وما أقطعه للمنازع، وما أطيب هذا الكلام على السمع. وكذلك قوله رحمه الله في بداية الأصول الثلاث في المقدمات أنه يقول مثلا: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم ذكرها، ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم، ثم قال في الثالثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، إلى غير ذلك. ولذلك تجد طلبة العلم والشيوخ من قبلهم والعلماء كذلك يتفاضلون في دروسهم وفي خطبهم ومواعظهم عن غيرهم ممن لم يسر على جادتهم في حفظ المتون، فتجده في درسه في العقيدة مثلا يأتيك بعبارات العلماء فيقول مثلا: والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذكرها العلماء. ونظير ذلك مثلا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة تماثل صفات سائر الذوات. وكذلك يقول في موضع آخر: وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه، وأنت لا تعلم كيفية ذاته، إلى آخره. وقل مثل ذلك في بقية العلوم، فإن من حفظ المتون حاز الفنون. ولذلك قال بعض الشيوخ المدرسين: قرأنا كثيرا وحفظنا قليلا، فكان انتفاعنا بما حفظناه أكثر من انتفاعنا بالقراءة. وإذا قلنا ها هنا أنه ينبغي على طالب العلم أن يحفظ عبارات العلماء ويأتي بها مسبوكة، فإننا نقصد بالعلماء من هم على الجادة من أهل السنة، وإلا فثمة كلمات اشتهرت على ألسنة خطباء من الأشعرية وغيرهم في ظاهرها إنشاء وخطابة وصناعة، وهي في الحقيقة ترجمة لعقيدتهم الجهمية أو القدرية. مثال ذلك قولهم مثلا: أن الله منزه عن الأعراض والأغراض، فهذه كلمة تحمل من المعاني الجهمية ومن التعطيل لحكمة الله سبحانه وتعالى البالغة التي يستحق عليها الحمد ما هو من جنس وحي الشياطين. لذلك هي في ظاهرها صناعة بليغة من الجناس، وهو في الحقيقة جناس الشيطان. وكذلك قولهم: كان الله ولا مكان، ويعرف من يعرف من أهل السنة أن هذا نفي لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فيحذر طالب العلم من هؤلاء، ويعرف العلماء الذين يسيرون على الجادة فيحفظ عباراتهم ويحفظ متونهم. الحاصل أن طالب العلم إذا امتلأ وطب ذهنه من المحض الصريح حصلت له ملكة يتمكن بها من سبك العبارة صحيحة موافقة لما يريده، وافية بمقصوده بليغة، فإن البليغ من عبر بلسانه عن مقصوده من المعاني التي أراد إيصالها مع مراعاة مقتضى المقام، فالمقامات قد تقتضي التأكيد وقد لا يقتضي المقام التأكيد، وقد يقتضي مقام ما أن يأتي طالب العلم بأدلة كثيرة على مسألة ما لإثباتها، ومقام آخر لا يقتضي، وهكذا، فمستقل ومستكثر. لذلك يقول الناظم في وصف بلاغة المتكلم، يقول: ملكة في متكلم قدر بها على التعبير عن قصد ظهر، أما بلاغة الكلام فهيما طبق مقتضى المقام فعلما. فيأتي طالب العلم بالعبارة بليغة موافقة لمقصوده الذي يريده، وهذا غالبا ما يحصل له بحفظ المتون. وللشيخ في ذلك رحمه الله تعالى، يعني للشيخ محمد، أمثلة تأتي في مواضيعها أثناء الشرح بإذن الله. فبدأ الشيخ الرسالة التي بين أيدينا بمقدمات وقواعد حاصلها بيان معنى التوحيد وبيان معنى الشرك وبيان عقيدة المشركين في نوعي التوحيد، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وبيان سبب وقوعهم في الشرك، وكذلك بين اختلافهم في المشرك به مع اتفاقهم في أصل التنديد، ثم بين كذلك عظم الشرك وأنه مبطل للأعمال ومفسد لها، وبين كذلك الفرق بين مشرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشرك زمانه، ثم بين بعد ذلك رحمه الله تعالى أن جهال الكفار أعلم من مشرك زماننا بمعنى لا إله إلا الله، ثم ذكر في آخر المقدمات أن الواجب على العبد إذا عرف التوحيد والشرك فوحد الله سبحانه وتعالى واجتنب الشرك، فالواجب عليه أمران: فرح وخوف. الواجب عليه أمران: فرح وخوف، كما سيأتي تفصيله في الشرح بإذن الله تعالى. وهذه الحرب التي هي حرب بين الحق والباطل لا بد من خوضها، الحرب بين أهل الحق وبين أهل الباطل وبين الحق نفسه وبين الباطل، هذه حرب لا بد من خوضها، فإنها سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن السعيد من تحصن لها بالعلم متوكلا على ربه متذللا بين يديه متبرئا من حوله وقوته داعيا بدعاء الغريق، كما قال النبي الصالح لوط عليه السلام لما استضعفوه ورأى من المنكرات ما لا يستطيع تغييره قال: إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين، ثم لما حكم على عملهم طلب النجاة فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون. وقال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. وهذا المعنى ذكره الشيخ في هذه الرسالة عند قوله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. وذكر كذلك أنه قد يكون لأهل الباطل من أعداء الرسل حججا وشبهات وبينات إلى غير ذلك، وأن أهل الحق هم المنتصرون وهم المنصرون بالحجة والبيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك 12 شبهة وردها، 12 شبهة، أي بالترقيم والتعداد الذي ذكره الشيخ محمد بن القاسم رحمه الله تعالى في جمعه لشرح شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله، وإلا فثمة شروح أخرى مطبوعة سارت على غير هذا الترقيم. فقلنا أن الشيخ رحمه الله ذكر 12 شبهة وردها بطريقة مفحمة للخصم، قاطعة للشرك، مجتثة لشجرته من أصولها، وهذا الرد نافع لمن كان له قلب، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أما غيره من أهل البدع، من أهل الأهواء، ممن وقف على كتاب الله تعالى، وقف على الحق ورده جهلا منه بحدود ما أنزل الله على رسوله، فهذا مذروء سبقت له الشقوة، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى ذكره: فإنكم أيها المشركون بالله وما تعبدون من الآلهة والأوثان ما أنتم عليه بفاتنين، يقول: ما أنتم على ما تعبدون من دون الله بفاتنين، أي بمضلين أحدا، إلا من هو صالي الجحيم، يقول إلا أحدا سبق في علمي أنه صالي الجحيم. ثم ساق بنحو ما ذكره عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي. وانظر هنا مثالا لشبهة لعلها من أقدم الشبه، شبهة حيكت على طريقة المتأخرين الملبسين، قوم تواصوا به، شبهة شبه بها كفار قريش على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليكم أكل الميتة، فكيف تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى تكذيبهم في كتابه فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. روى الطبري في تفسيره عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية بتحريم الميتة أوحت فارس إلى أوليائها من قريش أن خاصموا محمدا، شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال تعالى أنه جعلهم أعداء الأنبياء. ففارس أوحت إلى أوليائها من قريش أن خاصموا محمدا، وكانت أولياءهم في الجاهلية، يعني كانت قريش أولياء فارس في الجاهلية. قال وقولوا لهم أوما ذبحت أوما ذبحتم يا محمد أوما ذبحت فهو حلال وما ذبح الله. قال ابن عباس بشمشار من ذهب، أي بسكين من ذهب، هكذا في عقائد المجوس أن الميتة يحلونها ويأكلونها ويزعمون من عندهم أن الله ذبحها بسكين من ذهب. قال ابن عباس أي بشمشار من ذهب فهو حرام، يعني إنكارا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فأنزل الله هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال أي الشياطين هم فارس وروم. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى تنوعت طرقه في عرض شبه الملبسين من أهل الشرك وعباد القبور، فتنوعت طرقه رحمه الله تعالى في عرض الشبهة وردها، فتارة يقيم مع المشرك حوارا فيقول فإن قال كذا نقول كذا ونسأله عن كذا ما هو معنى كذا، فإن أجاب بكذا كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، وتارة يرد ببيان بطلان وجه الاستدلال بذلك النص آية كان أو حديثة على هذه الجزئية، وهكذا كما سيأتي التنبيه عليه في مواضيعه بإذن الله تعالى. ولا نريد أن نأخذ أمثلة كي لا نطيل في المقدمات، ولابد أن نعجل الفائدة للسامع والقارئ كما أراد هو رحمه الله تعالى بالرسالة. ثم ختم رسالته بمسألة عظيمة، أي ختم هذه الرسالة، رسالة كشف الشبهات، ختمها بذكر مسألة عظيمة ذكر فيها حقيقة الإيمان عند أهل السنة، فقال لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. قف مع هذه العبارة هنا وانظر، قال لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فانظر هنا كيف عبر بلفظ التوحيد وهو بمعنى الإيمان وكذلك الإسلام، فهذه الألفاظ الأربعة وغيرها هي من الألفاظ التي يقال فيها أنها إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمعت في الرسم افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الرسم اجتمعت في المعنى. فهو يقول أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، هنا افترقت في الرسم، فالمذكور عندنا هنا التوحيد فقط وليس ثمة إيمان ولا إسلام ولا تقوى، فهنا تجتمع في المعنى، فمقصوده بالتوحيد الإيمان والإسلام والتقوى. أما إذا افترقت، أما إذا اجتمعت هذه الألفاظ في سياق واحد، فيقصد بالتوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وبالإيمان التصديق الإذعاني المستلزم لعمل الجوارح، وبالإسلام الأعمال الظاهرة وما يصححها من الباطن، وبالتقوى فعل المأمورات واجتناب المحرمات، وجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض بالشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمقصود أن قوله رحمه الله: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فبهذا، يعني بالخاتمة التي سيذكرها رحمه الله وستأتي بإذن الله تعالى، تعلم أن بعض المعارضين لدعوة التوحيد ممن يقول: الإيمان قول وعمل، والكفر يكون بالقول والعمل، ثم يرد على المرجئة، وقد يكون لهم مصنفات في الرد على المرجئة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يعذر المشركين ولا يكفرهم، أو يشترط لتكفير المشركين أن يجمعوا مع تلك العبادات الظاهرة اعتقاد الضر والنفع، أن هذا في الحقيقة كاذب في إدخال العمل في الإيمان، شاء أم أبى. فكيف يجعل العمل ركنا ثم يصحح الإيمان مع ترك أعظم ركن وأعظم عمل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك؟ على كل، فالرسالة صنفها الشيخ بعد تصنيفه لكتاب التوحيد، فالاعتراضات التي جاءت كما ذكر بعضهم إنما هي اعتراضات على كتاب التوحيد. لذلك سيكون في هذا الشرح كتاب التوحيد معنا حاضرا بشروحه، مطالعين في ذلك ردود أئمة الدعوة على داود العراقي مع منظومة معارج القبول وشرحها، وما تيسر من كلام الشيخين رحمهم الله تعالى ابن تيمية وابن القيم والله الموفق. المقدمة الثالثة وهي أهمها هي أهمية الكتاب، أهمية هذا الكتاب والعلم الذي ستدرسه في هذا الكتاب. فاعلم أن أشرف العلوم وأجلها وأعظمها منفعة هو التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وأنت يا أخي في تعلمك لعلم التوحيد، إنما علم التوحيد يتعلق بربك سبحانه وتعالى وبما تثبته له من ربوبية ومن ألوهية ومن أسماء وصفات. والتوحيد مكفر للذنوب، والتوحيد مكفر للذنوب، وكذلك هو ماح للذنوب. وفي الحديث أن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بقيد لا تشرك بي شيئا. وكلمة التوحيد لها شروط ولها مقتضيات ستأتي معنا بإذن الله تعالى في الشرح. وفي كتاب التوحيد قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وساق آثارا. وقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد من الله علينا لحكمته البالغة التي يستحق عليها الحمد أن أرسل إلينا خير رسله، وأنزل علينا خير كتبه، وأمرنا بتوحيده، وأمرنا بتوحيده وبالتعلق به وبإفراده بالمحبة والدعاء والرغبة والرهبة، وأعلمنا أنه ما خلقنا إلا لذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال لما ذكر الأنبياء في كتابه، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، عبادات وقربات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم يقول أن بعض الأمراء يقول: ليت الله تكفل لنا بأمر ديننا وأوكل لنا أمر دنيانا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، لذلك الشبهة في التوحيد يا إخوة ليست كالشبهة في غيره. فالشيخ محمد في هذا الكتاب الذي ستدرسه بإذن الله تعالى قد جمع أبرز وأكبر الشبهات التي يلقيها أعداء الملة من عباد القبور وعباد القباب، ورد عليها كما سيأتي معنا بإذن الله. فيقول هنا: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، والشبهة فيه ليست كالشبهة في غيره، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي الرجل يوم القيامة بعبادات عظيمة، وأنت ترى في المشاهد أمامك، ترى من الناس من له عبادات ومن له صدقات ومن له أشياء، ثم هو مع ذلك قد نقض توحيده بالشرك، فهل ذلك ينفعه شيء؟ الجواب لا. فيوم القيامة هذا كله يجعل هباء منثورا. وقال تعالى في حق الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، يقول: فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما علي منهم. بعض الناس يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يشرك به شيئا، ويأبى أن يتعرض لأهل الشرك ولو باعتقاد كفرهم. فنحن إذا قلنا أن تكفير المشركين من أصل الدين، فالمقصود به أن اعتقاد كفرهم ومروقهم من الملة هو الذي من أصل الدين، أما إظهار عداوتهم ونحو ذلك فهذا يخضع للمصالح والمفاسد، وهذا قد يسقط مع الإكراه ونحو ذلك. أما اعتقاد كونهم على غير الملة فهذا لا يسقط بحال. لذلك يقول الشيخ هنا: أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم. كيف ما كلفك الله بهم؟ وهكذا بعض المعترضين على دعوة التوحيد يقولون: الواجب على الناس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ويتركون من خلفهم. وهذا ليس بصحيح، لابد أن تعتقد عند عبادتك لله تعالى أن من خالفك وصرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى أنه مارق خارج من الملة، وهذا ركن في الكفر بالطاغوت كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في الرسالة. قال: أو يقول هذا الجاهل: أو ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله. إي والله كذب، بل كلفه بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم، لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. فهذا النقل عن الشيخ رحمه الله تعالى يبين لك يا أخي منهج الشيخ وشفقته على أمته وعلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي صفة العالم، أنه يكون حريصا ذا شفقة على هذه الأمة. فإن العالم كما قال سلمة بن سعيد رحمه الله تعالى، كان يقال: العلماء سرج الأزمنة، العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، فبه يستضيء أهل عصره. قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان. تنسخ يعني تزيل. لذلك قيل أنه لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، وهذه الكلمة لا تحتاج مني إلى تفسير، فأنت ترى وسر وانظر. قال: تنسخ، أن العلماء تنسخ مكايد الشيطان. وهذا ما فعله الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فهذا كتاب عظيم مهم جدا في بابه، فهو بعد حفظ الله تعالى حصن للموحد، كشف يعني إزالة، كشف للشبهات. فهذه الإضافة بتقدير الله، كما هو معلوم عندك أن الإضافة قد تقدر فيها اللام، وقد تقدر فيها في أو من، فهي هنا على تقدير الله، أي كشف للشبهات، كشف إزالة للشبهات، جمع شبهة، وهو الأمر الملتبس. وقيل أنه سمي بالشبهة لأنه يشبه الحق، فاللهم سلم. لذلك يقول أن هذا الكتاب بإذن الله تعالى يكون حصنا للموحد بما فيه من قواعد، ويكون كذلك تسلية للسائر على طريق الأنبياء وعلى نهجهم، وهو رد على أهم شبهات أهل الشرك والعناد. ولذلك وصفه العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد المصنف رحمه الله تعالى، فقال في وصف هذه الرسالة: كشفت بالكشف عنا كل مشكلة ظل الذكي بها في الكون حيرانا، نصرت فيها طريقا للنبي غدت لا تستطيع لها الأفهام عرفانا، ذرت عليها الذواري كل خافية حتى جهدت لها بحثا وتبيانا، فأصبح الناس قد هبوا وقد عرفوا من بعد رقدتهم حينا وأزمانا، أتيت تتلو كتاب الله مجتهدا حتى شددت من الإسلام أركانا، أضحت بك الملة البيضاء نائلة نصرا وعزا وتثبيتا وإتقانا، جزاك ربك عنا كل صالحة أمنا ورحما وتكريما ورضوانا. والمصيبة في هذا العصر مع وجود هذه الأجهزة والجوالات أن الشبهة أصبحت أقرب وصوتها أعلى ومجالسة أهل الأهواء أسهل، فالذي يلفق شبهة في المشرق ما هي إلا لحظات وتصل شبهته إلى المغرب فيتلقفها عنه الجهال، وهكذا شياطين ومرد ومجرمون دعاة إلى النار. وأشد من ذلك من يعرض الشبهات على قلبه وسمعه وبصره، فيسمع لعدنان إبراهيم ولغيره ومن أهل المقاطع الموجودة في الشبكة، أو يسمع المرجئة أو الأشعرية أو الجهمية ثقة منه بنفسه وما عنده من العلم، وقد ذم الله كل فرح فخور، وذم المتكبرين بما عندهم من علم، وقد لا يكون لصاحبنا علم ولا شيء إلا هي مسائل متفرقة، فيكون الأمر أخطر. فليتق الله عبد استأمنه الله على حواس هو مسؤول عنها، كما جاء في التنزيل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال القصاب في النكت الدالة على البيان في هذه الآية، قال: هي حجة في حفظ السمع عن استماع المنكر كله، وغض البصر عن المحارم كلها. انتهى. فإن من هانت عليه نفسه فأهانها بسماع شبهات أهل الباطل فلا يؤذين الملك بهذه الشبهات، كما أشار إلى ذلك الرب سبحانه وتعالى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي أنهم كرام، فالأولى بكم إكرامهم بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وهذه المعاني أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء. وبعض الناس يقول: عندي ثقة في نفسي، وطبعا هذا لا يجوز، كما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، أو يقول: هؤلاء جهال ولن يلبسوا علي. وهذا عياذا بالله أمن من مكر الله، وهو من أكبر الكبائر. وقد ترجم الشيخ في كتاب التوحيد لذلك فقال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال في فتح المجيد: قوله والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، الأمن من مكر الله، أي من استدراج العبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته. هذا الذي يأمن مكر الله ويقول عندي ثقة في نفسي ويقول هؤلاء لن يلبسوا علي، قال هذا جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. انتهى كلامه. ولم يعظم الله حق تعظيمه، ولم يقدره حق قدره، ولم يعظم الله حق تعظيمه ولم يقدره حق قدره. من يسلي نفسه ويطربها بسماع الشبهات، سواء كان ذلك من أهل البدع أو من أهل الكفر والردة، والعجب ممن يتورع عن سماع الأغاني ويسمع الكفر والبدع، بخلاف هذا الكتاب فإنه يذكر لك الشبهة ويردها بالكتاب وبالسنة فيقوي لك الإيمان. ويعجب المرء كذلك، ولا ينقطع العجب ممن يجتهد في أذكار الصباح والمساء فيقول مثلا: اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ثم يستفتح صباحه بمقطع من مقاطع الكفر أو مقاطع البدعة أو مقاطع الردة. فأين البركة وأين الهدي؟ فأين البركة وأين النور من هذه المقاطع وهي مقاطع الضلال؟ ورحم الله يزيد بن هارون رحمه الله، فقد كان يقول: وقد أخبرت من كلام المريسي، يعني بشرى جهمي، بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث، في صلبي، ذكر البخاري في خلق أفعال العباد، يعني هو سمع كلاما لبعض المبتدعة قال أنه وجد وجع ذلك وأثر ذلك في صلبه بعد ثلاث. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من جالس صاحب بدعة ومشاهدة المقاطع وقراءة المقالات والمنشورات لأهل البدع من ذلك، يعني من المجالسة. قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل فيدخل النار، نعوذ بالله من ذلك، وإما أن يقول: والله ما أبالي، ما أتكلم، وإني واثق بنفسي. قال سفيان: فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. هذه قاعدة لابد أن تحفظها وتتدبرها وتعرفها معرفة قلب وتبني عليها أعمالك. هذه قاعدة هي متفرعة عن مسائل عظيمة من مسائل الدين، مسائل الإيمان وعدم الثقة بالنفس، ويدخل فيها حتى قضية الاستثناء في الإيمان، أمور عجيبة لعلها تأتي معنا في الشرح بإذن الله. قال: فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. هذا رجل يعرض الشبهات على قلبه ويشربها ويشاهد مقاطع الشبه ومقاطع الفتنة والضلال، ويسمع لشيوخ الأشعرية ولشيوخ الجهمية والإرجاء، ويظن أنه عنده ثقة في نفسه، ويسمع يقول: هؤلاء لن يلبسوا علي أمر ديني ونحو ذلك. فهذا هو الذي أمن الله على دينه، فإنه إذا أمن الله على دينه وهذه هي حاله فإن الله يسلبه إياه إن شاء عياذا بالله، بخلاف من أمن الله على دينه توكلا منه على ربه وتجردا من حوله وقوته، فهذا من حفظ الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه، قال: أجد في رأسه القرآن، قال: شم قلبه، قال: أجد في قلبه الصيام، قال: شم قدميه، قال: أجد في قدميه القيام، قال: حفظ نفسه فحفظه الله، حفظ نفسه فحفظه الله. هذا معنى حديث احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله؟ والله خير حفظا. احفظ الله يعني احفظ ما استودعك الله سبحانه وتعالى من حواس، ولا تعرضها لهذه الشبه. قال ابن رجب رحمه الله: قال: حفظ نفسه فحفظه الله. وفي الصحيحين على البراء بن عازب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه النسائي وغيره. قال هذا الشاهد: وفي الجملة: فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده، لحدود الله يحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، أنواع عجيبة قد تعلمها وقد لا تعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا علمت ذلك فتنبه، فلا تفرح بالبدعة إذا انتشرت أو تقول نعم جيد كي يفتضح أمره، بل انظر إلى من سيضل بسببها وربما ختم له بذلك. وكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كما في ذكر أخلاق أهل السنة في آخر الوسطية، يقول: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يعني يجتهدون في دعوتهم ويحرصون على فائدتهم ولو يكفرونهم بمعاصيهم، ويعذرون من عذره الله، ويعذرون من عذره الله. وهذا الكلام يعني تفسير الشيخ لقوله يعرفون الحق ويرحمون الخلق، قد فسره وبينه في رده على البكري. وهذه الجملة في الواسطية يفهمها كثير من الناس على غير وجهها، فيظن أن قول الشيخ رحمه الله أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يظن أن المقصود أن أهل السنة يعرفون الحق في أنفسهم ويرحمون الخلق، فلا ينزلون عليهم الأحكام ولا يعاملونهم بما تقتضيه أفعالهم من هجر أو حد، هذا مفهوم باطل. أو قد يظن آخر أن معناها أن أهل السنة يعذرون كل مخالف في أصول الدين وفروعه ويحبونه ويرحمونه، هذا باطل. بل مراد الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكره في الاستغاثة، وكذلك ما قاله في آخر الحموية، في رسالات الحموية الشهيرة في آخرها، يقول رحمه الله في المتكلمين، يقول: ويعلم العليم البصير، يعني الرجل والمرء العليم البصير، أنهم من وجه مستحقون، أي المتكلمون من أشاعرة ومتولدية وغيرهم، مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر الثاني: إذا نظرت إليهم بعين القدر، شوف بعين القدر، والحيرة مستولية عليهم والشياطين مستحوذة عليهم، رحمتهم ورفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، أثبت لهم الجحد وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ونظم ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة تلميذ الشيخ، نظم في نونيته هذا المعنى بذاته بقوله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران. يقول ماذا؟ يقول: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم، الحكم القدري الذي ذكره ابن تيمية في الأول، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. هذا ما أراده يعني أن تقف وتفهم وتشفق على حد قوله لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. ولعل ذلك مثلا يتبين مما رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فهذه هي شفقة العلماء بخلاف شفقة أهل الإرجاء والتجهم وأهل التميع والتجميع، حيث جعلوا مبتدعة وأهل الشرك معذورين وعدوهم من جملة الإخوان المناصرين. ولله در العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حينما ذكر في المدارج مثل هؤلاء، وقال بعد ذلك: ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، فلله الحجة البالغة. فتبين بذلك أن الرحمة في كلام شيخ الإسلام في النقل السابق كالرحمة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، على القول الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى من أن المراد بالعالمين هنا العالمين مؤمنهم وكافرهم، بخلاف قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. فالحاصل أن الحق واضح بين لمن طلبه بصدق والتجاء وحافظ عليه من شبهات المرجفين ومن تحريف الغالين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبالجملة فهذه الرسالة لا يستغني عنها موحد في هذا الزمان، حيث كثرت الشبهات والدعاء إلى الضلالة. فالموحد يبدأ فيقرأ الأصول الثلاث، ويثني بالقواعد الأربعة، ويثلث بنواقض الإسلام، ثم إن شاء بعد ذلك أخذ كشف الشبهات وهو أمر جيد، ثم يأخذ كتاب التوحيد، وإن شاء قدم كتاب التوحيد وأخر كشف الشبهات، ولا إشكال في ذلك. فإن من أراد سلامة لنفسه في زمن ضعف التوحيد وأهله فلا بد له أن لا يخرج عن هؤلاء الأربع، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا. يعني أنت الآن انظر إلى نفسك، هل أنت عالم أو متعلم أو مستمع للعلم تتقفره تريد أن تفهمه لكي تعبد ربك على بصيرة، أو محبا يعني محب لأهل العلم من الموحدين من أهل السنة لطلبة العلم ممن هم على الجادة، هل أنت محب لهم؟ فإن كنت كذلك فهم القوم لا يشقى بهم جليس. ولا تكن الخامس، يقول أبو الدرداء: ولا تكن الخامس فتهلك. هذا الحديث رواه الحسن عن أبي الدرداء. يقول بعضهم: قلت للحسن: من الخامس؟ قال: المبتدع. فشغل الوقت بالعلم هو أعظم القربات إلى الله، وأعظم العلم هو التوحيد كما تقدم لك. يقول الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس رحمه الله تعالى، يقول: اعلم أن العبد به فقر ذاتي وضرورة ذاتية لا تنفك عنه بحال إلى معرفة فاطره وبارئه وعبادته وحده لا شريك له، وهذا الفقر والضرورة لا مثل له فيقاس عليه، فإن فقده معرفة بارئه وعبادته وحده لا شريك له هلاك كلي أبدي، لا خير ولا سرور معه بوجه من الوجوه. الشرك والكفر والجهل بالله تعالى ليس معه لا خير ولا سرور. قال: لكنه يشبه من بعض الوجوه فقر العبد إلى ما يقوم بدنه وتسلم صحته من الطعام والشراب. قال رحمه الله: والأمر أجل من ذلك وأعظم، يعني أمر التوحيد. فينبغي لكل عبد، هذا الشاهد فاسمعه، فينبغي لكل عبد أن يهتم بذلك غاية الاهتمام، ولا يرضى لنفسه أن يعيش كسائمة الأنعام. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى قوله: أولئك هم الغافلون. قال الشيخ رحمه الله: والكلام في هذا المبحث ليس كغيره، فربما خرج الإنسان من الإسلام بشبهة تحول بينه وبين ما يحب الله من التوحيد والإخلاص والبراءة من عبادة ما عبد معه من الأوثان والأصنام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا ما أردت أن أقوله في أوائل هذا الشرح، وسيكون الشرح بإذن الله تعالى درسا في كل أسبوعين، وسنتناول الكتاب بما ذكرته لك في هذه المقدمة من مراجع. فأسأل الله التوفيق للجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.